بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حاجة مصيبة عظيمة. يقول كما تقولون في عليه رضي الله عنه الالهية كما اعتقد المصيبة في عيسى عليه السلام كما الذين احرقهم عليه رضي الله عنه بالنار وانكر ذلك عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري والمسند وابي داود والترمذي والنسائي عن عكرمة رضي الله عنه قال اتي علي رضي الله عنه بجنابرة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه ونصره. حكى ابي المرقى الاسرائيلي في الملل والنحل ان الذين احرقهم عليه رضي الله عنه طائفه من الروابط ادعوا فيه الالهيه وهم السبعيه وكانت يدعوهم عبد الله بن سبع يهوديا ثم اظهر الاسلام وابتدع هذه المقاله. حقيقه ان عبد الله بن من وراء اعظم المصائب. اولا كان هو احد او في الحقيقه كان هو شيخ الطائفه التي دبرت القتل عثمان واحد قادتهم احد قاده الذين خططوا لقتل عثمان وايقاع الفتنه بين الصحابه وكتابه الرسائل المكذوبه عن عائشه وعن علي وعن طلحه والزبير في الوقيعة بين الصحابه رضي الله عنه ونفذ يعني معظم الشيء ولما اوشك الصرف بين علي من جهه وطلحه والزبير من جهه واشتفق الفريقان على الصرف يعني اجتمع هؤلاء قاده الثوار وقالوا ان القوم انما يؤمنونكم فجعل كل منهم يشيد رأس ويستفتيه عبد الله بن سلام مثل يعني شبيه جدا ما رجعه يعني المكاتيب في البدايه والنهايه عما فعله ابليس في قصه قتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ارادوا قبل هجره الرسول مثل ذكرناه هو الشيخ من نجد الشيخ النجدي اللي هو اشار عليهم بان يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام فهو الذي اشار عليهم باشعال القتال ليلا وان يتفرقوا في العسكرين هم الثوار دول قتلوا عثمان وهم الذين يريدون الاستاذ وان ينتشر بين العسكرين عسكر علي من جهه وعسكر طلحه والجبير من جهه وان كل منهم مجموعه ليه يقتل من بجواره وجيش في نفس الوقت غدر الفريق الاخر يعني اللي تعسكر عليه يقتلوا هم الناس من عسكر عليه ويصيحوا يقولوا غدر طلحه والجبير واللي في جيش طلحه والجبير عسكر عليه يقتلوا من بجوارهم ويصيحوا غدر عليه ليس بالقتال وبالفعل وقع الجهل بهذه الخطه الخبيثه الماكره وفي نهايه المطاف ادعى عبد الله بن سبأ الالهيه عليه ايضا مثل ما فعل قلت رسول الشيطان تماما في النصارى وهو الذي يعني ادعى الالهيه عليه ولكن كان علي رضي الله عنه حيا ووقف له بالمرصاد ويعني المسلمون كانوا اعلم واعظم يعني مرجوعا ان يقتل هذا الكلام فيه بأصل الضبط يعني بالضبط هو ولد الرسول ده رسول الشيطان فعلا كان يهوديا وانقلب في يوم وليله الى يعني رسول المسيح الاول بل بعض كتاب تاريخ النصرانيه يجعلون ولد الرسول المؤسس الحقيقي للديانه ده هو التاريخ يقولوا التاثير في الديانه النصرانيه اكثر من تاثير المسيح وده حقيقه يعني ده ما فيهوش كلام ان النصرانيه الموجوده دلوقتي دي لا تنتسب الى المسيح. ان كلام المسيح موجود لغايه النهارده. كلام المسيح موجود في الانجيل. اجزاء كبيره من اقل. والعقيده التي اعتقدها ترى والله العظيم اي عاقل يجب ان لا يجب ان الله يبين لي. ولا نجد في هذا الاربعه الموجودين دول قوام المسيح لو اتجمعت ما تطلعش العقيده الاقرانيه حتما لا يوجد من عاقل يقول ذلك مش ما ولا هم حتى نفسهم هم يعلمون تماما ان هذه العقيده غير مقبوله من الاقانيم ولا من كلام المسيح عليه السلام مساله التقديس مساله الاقانيم مسألة التصوير أن عيسى هو الله عز وجل ونحو ذلك هذا لا يمكن، أو أن الأب والأم موجود هذا مستحيل أن يكون موجود، مش موجود في التاريخ. هذه اعتقاد غير وارد في الأدب أصلا، لكن ده اعتقاد غير رسول، رسول الشيطان فعلا أنا أقول وجاي دائما يقول الكنيسه رسول رسولي الى ايه؟ الى المسلم. نفس المحاوله اليهوديه اليهود دول يعني والعياذ بالله يعني فعلا اعظم من هذا وشياطين الانس هؤلاء اليهود. فحاول نفس المحاوله من خلال عبد الله بن سلام بعد ان يعني الفكره السياسيه من اجل الامامه يعني لم تثمر اثرا في الاعتقاد، فكانت بدعه رافضه هي في الحقيقة أول مرة لم تثمر الثمرة التي يرجى لها، إن تنحرف بالدين كله بالعكس الناس كلها إيه؟ لفظت هذه البدعة بالكلية، بدأت تأنيها عليه بن أبي طالب، ولذلك يعني إيه ورد تخفيفها بعد ذلك، الغلو في عليه بن أبي طالب من الشعوب كان يقول إيه؟ إله، بعد كده يقول إله ده نبي، مفيش برضه مش نفع، الرافضة منهم من يعتقد إن الغلو في عليه. والعلماء قالوا العايز يقول خان الامين، خان الامين يعني الجبريل خان الامانه، وان هو امر بان ينزل على عليك فخان الامانه ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ترد هذه ايضا، وانما يعني الذي راد هو الطعن في ابي بكر وعمر وادعاء ان علي هو الامام، وان كان في الحقيقه الغلو في ائمه ال بيت جاء من أبي رضي الله عنه بأن فاطمة رضي الله عنها ولوم يصل إلى الشرك أيضا، فهي أسوأ فرق منتسبة إلى سبيل منتسبة إلى شرك، ومنهم الغلاة جدا الذين يعني لكنهم كانوا قلة في الحقيقة لكن ما زالوا مؤمنين، ولاة الرافضة يعني هؤلاء السبعية اللي اعتقدوا في علي بن أبي طالب إن جه بعد كده يعني من لم يعتقد الإلهية المتنسخة لو صح التعبير يعني ان هم الباطنيين اللي بيعتقد ان الامام ان الاله يظهر في صور متعدده في صوره الامام، فهو الامام ده مظهر الاله، ويعتقد الاله لان كلهم مش علينا ان تربط هؤلاء منهم فرق الاسماعيليه نسبه الى اسماعيل بن جعفر الصادق وهو ايضا منهم بريء، لكنهم يعتقدون الالهيه في الامام، ومنهم من هذه الفرق يعني ما زالوا موجودين معاه لغايه النهارده بس ما زالوا موجودين، منهم صدر الدين الاوقان كان مفاوض الامم المتحده للشؤون القضائيه الافغانيه بضع سنين، والاسماعيليه المنتشرين في ايران وفي افغانستان وفي الدول اللي هي اوزبكستان وحمايه الدول دي، ولهم تاثيرهم خطير جدا وخصوصا مع قوتهم الاقتصاديه الكبيره يعني ما زال لهم اثر ضخم جدا. قبر أبا خان الكبير مزار سياحي ضخم جدا في أسوان، أحد المزارات السياحية الأساسية في أسوان في جزيرة النباتات، واللي بيجوم أبا خان كل يوم بيحط ورد بيضة على قبره. جد صدر الدين أبا خان ده هو الإمام الحارث الطائفة الإسماعيلية، الطائفة الإسماعيلية مين ده؟ أبا خان على جزيرة النباتات في أسوان. ها؟ ده قبيلة بين النظام ده المسلمين كفار نوعا وعينا، كل ما بنعتقد الإلهية أولا في إله في الإمام وإن هو مظهر الإله، الباطنية كلهم على ذلك والعياذ بالله، كان منهم الدولة الباطنية العبيدية اللي مسماه زورا وبهتانا بالفاطمية وحكمت مصر ويعني الحجاز واليمن وافريقيا وجزءا من الشام قرابه ثلاثه قرون متتاليه افتدوا خلالها يعني اعظم الاسلام، ويكفي يعني ثبتا في تاريخهم ان القدس انما سقطت سعيد الطيبين في عهده وما رجعت الى المسلمين الا بعد زوالهم فيه. الشاعر المعز لدين الله اسمائهم حلوه جدا لكن ما ابعدها عن الحقيقه، شاعره يقول له بعد ان فتح مصر وبنى القاهره هو الذي معتصم قلبه، قال يقول له ما شئت لا ما شاءت، انت مش ايه؟ نعم، يقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار، وربنا عاقبه بأنك في سجن. سبحان الله، هو كان بينتبه هذا المدح الكافر، وبعدين غضب عليه بعد ذلك ودخله السجن وانتظر ماء ومات وهو في السجن دي المعيد لدين الله. منهم طائفة البحر انتشر الهند، وهم من الباطنية الإسماعيلية أيضا، ودول المسجد سلطان البحر بيجي بالعمل يستقبله رئيس الوزراء بالعمل بمزاج زي رئيس الوزراء. كان أنا سبت كان أنا وسطين التقبيل الشخصية سلطان البحر بيكسوا الطلق ويحتهم المساجد أهل البيت والناس ومسجد القبور كلها يكسوها بالفضة القيصة وبعضها بالذهب ونحو ذلك. ولا شك في كفر هذا النوع، ومن ناسبهم ممن يدعي النبوة في أحد من أهل البيت، الكفر هنا بالنوع والعين. ومن هؤلاء الباطنية أيضا الدليل، وطائفة أيضا مازالت منتشرة وموجودة في لبنان وسوريا أيضا، الطائفة الوحيدة اللي مسموح أن أفرادها ياخدوا أيضا بالضبط في الجيش الإسرائيلي، طائفة غير اليهودية اللي مسموح لهم أن هم يترقوا في مناطق الضباط. الدروز دائما عون اليهود على البلد، يعتقدون الأولوية في الحكم بأمر الله الفاطمي، وهو رجل يعني كان عنده أشياء يعني من الجنون والجنون العظمة، والدعاء الأولياء هم يدعون فيه نفس اعتقاد الرسالة في المسيح في اللاهوت والمسيح. نعوذ بالله. تقول مفصول ذلك كان كبيرهم عبد الله بن سلمة تلوريا ثم اظهر الاسلام وابتدع هذه المقاله. وتفصيل ذلك ما ذكره بالفتح من طريق عبد الله بن شريك العنبري عن ابيه انه قال قيل لعلي رضي الله عنه انها ان هنا قوما على ذوي المسجد يزعمون انك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا انت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال ويلكم انما انا عبد مثلكم اكل الطعام كما تاكلون واشرب كما تشربون، ان اطعت الله اتاني ان شاء وان عصيته خشيت ان اعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فابوا، فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبق وهو غلام علي فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، رجعوا يقولون انت ربنا. فقال ادخلهم، فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لاقتلنكم باخبث فتنه، فابوا الا ذلك. فامر علي رضي الله عنه ان يخد لهم اخدود بين المسجد والقصر، وامر بالحطب ان يطرح في الاخدود ويضرب بالنار، ثم قال لهم اني طارحكم فيها او ترجعوا، فابوا ان يرجعوا. فقال فريد حتى اذا اختلقوا قال اني اذا رايت امرا منكرا اوقدت ناري ودعوت قنبرا. قال حافظ ابن حجر اسناده حسن. سؤال صحيح الصوره ما حاجه عنها. ماشي ايه هو الحافظ قال اسمه حسن الكتف في مجلد 12 قال اسمه حسن. ها؟ وهي عندنا تناريخ بالفعل ان هم مستعدين يصيروا اسلام باي طريق. الفرق دي عجيبه جدا تتطلع على اربعه. كان ناس منهم من هؤلاء يعني اصلا معتصمين في بعض الجبال، وكان اراد احمد الدين الايوبي ان هو يعني يغزو الجبل بتاعهم، فارسل له الملك الزعيم بتاعهم بيحذروا اعظم تحذير. صراحة دي الأول كان الناس اللي تلعب الصليب بتاعه ومنه من بعد الفتح، فبعثت تحذير رسالة عجيبة شديدة للنهضة، وبعدين عشان يوريله ان هو ممكن يجي يعمل ايه بقى ان هو عنده قد ايه من الناس دول، وكان هما كانوا يقولوا ان هو يجيب فعلا يعني او شكله له اوقف في لحظة أخيرة قبل ما يتسلطوا على قدره. طبعا زي أمر واحد رهبي يعني ضارب نفسه في السكينة وقطع نفسه ورغم قتل نفسه بتعدي، وانا واحد تاني يتردد من اعلى شاهد الجبل ينزل نايم، فقال له انا عندي من دول ما لا اخطيه من هم يعني انت ايه كل واحد منهم مستعد لأمنية حياته أن يموت نفسه إذا أمر العرض منه. فحتى كان صلاح الدين انكمش عن غزوية يعني وقتله، فهم والعياذ بالله تتلفوا عجيب أبي وزيح بارك بيستغرب أن النبي إزاي تتحمل أنها إيه؟ أن هم اقتلوا حرقا وظلوا على ذلك القدر، إلا أن هو ارتكب غلط ارتكب الدين والسيطرة العجيبة لزعمائهم عليه. كلهم طريقة يعتقدون أن لا إله إلا علي، وهم المصورية الذين يقولوا شاعرهم الملعون مدحوا الله، هم من يعني خلفاؤهم يقول أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأزرع البطين، حيدرة اسم علي قبل أن يسمى علي، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، سيدنا محمد الرسول بتاعه، ولا حجاب عليه إلا سرمان بالقوة المسلمة. نعم. ومن يدعي فيه الرسالة وأن جبريل أقامها فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يدعي فيه العصمة، ده مش منهم بقى، ده كل الرافضة يدعي العصمة في أئمة آل البيت جميعا. دي نقطة مسلمة لا تكفر. هذه النقطة مسألة يعني ادعى العصمة لا تكفر. يقول يا رب إمامة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، لا ده كلهم أيضا بلا نزاع، النزاع ممكن يكون عندهم في التكفير، في تكفير أبي بكر وعمر وعثمان. يقول يشكرون طلحة والزبير وعائشة ويرمون بما رماها به ابن سلول قبحه الله. من يرمي عائشة من ذلك كافر نوعا معينا بلا نزاع أيضا، لأن براءة عائشة نزلت من السماء، فمن قذف أبي بكر وعمر حد، ومن قذف عائشة قتل، لأن خلف أبي بكر وعمر خلف مسلم وحده، لأن خلف عائشة فرزة عائشة، لأن الله وراءها من ذلك. وفي القرآن يقول منهم من يدعي أنه رفع إلى السماء، عليه من قال رفع إلى السماء كما رفع عيسى وسينزل كما ينزل عيسى ومصحاب الرجعة، بل عامة الإمامية يرون الرجعة. الإمامية يعتقدون الرجعة إلى من هذا اللي هم الشيعة إيران والعراق ونحو ذلك، وكتبهم مليئة في إثبات الرجعة. ومنهم من يدعي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، أنه وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أنه وصى عليا لأمته، وأنه عهد إليه ما يعهده إلى غيره، وبلغه ما كتمه الناس، يعني ما كتمه عن الناس، وغير ذلك من فرقهم الضالة وشيعهم الخاطئة. وهذا يعني كما ذكرنا من قبل هناك في الحقيقة بالنسبة للرافضة نوعان، نوع متفق على تكفيره وهم من ذكرنا ممن يعتقد الإلهية في علي رضي الله عنه أو النبوة والرسالة أو في أحد من أئمة البيت، ومنهم من لا يعتقد ذلك ولكن يغالي فيه دون تفصيل وينتج له أنواع من العلوم وأنواع من القدرات وأنواع من الكرامات ما يكون غلوا فاحشا من أهل الله. فهؤلاء وهم جميعا كما ذكرنا متفقون على عدم اعتقاد الإمام لأبي بكر وعمر، وهؤلاء الحقيقة أن أقوالهم أقوى أصولية، ولكن لا يتقون بالتعليل حتى يقام عليهم الدليل وتبين لهم الكدر ويجزعهم الصبح، خصوصا مع الظنين الذين أكثرهم لا يعرف حتى ما يقول قادتهم، وإلا فما في كتبهم من عقائد الضلال والكفر الذي لا شك فيه. فالرافضة الذين ليسوا بغلاة، نقصد بالغلاة يعني، وإلا فالبعض يقول كلهم غلاة، ولا شك أنهم عندهم غلو فظيع، لكن نقصد اصطلاح الغلاة أنهم الذين يقولون بالألوهية عليه أو بنبوته أو بنبوة فاطمة أو بنبوة أحد من أهل البيت أو إلهية، أو يعتقدون رامي عيشة بما برأها قوم، أو يعتقدون تحريف القرآن، فهؤلاء كفار نوعا وعينا. أما من تلاهم من الرافضة فهؤلاء الراجح أن أقوالهم أقوال كفرية، ولا يكفر من أحد الإخوان يخرج، وبعض العلماء يخرجهم من الملة بالكلية يكفرهم بالنوع والعين مطلقا، وبعضهم يجعلهم من فرق الأمة والراجح ما ذكرنا من القدس. لا شك ان اللغة من ضمن عدم معرفتهم باللغة العربية وأنهم معظمهم من الأعاجم، كثير منهم من الأعاجم، أثر على تهجيرهم القرآن تأدى إلى انتشار هذه الضلالات والهدولة في هؤلاء القوم. يقول: وأما الزيدية الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي وأزواجهم، هؤلاء لا يشتمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة، ولكنهم يفضلون علي رضي الله عنه ويقدمونه في الخلافة، ثم أبو بكر ثم عمر، ثم يسكتون عن عثمان رضي الله عنه ويحطون على معاوية رضي الله عنه ثم هذا الذي وقفنا عليه في بعض الرسائلين، ثم رأيت في بعضنا السكوت عن أبي بكر وعمر فلا يذكرونهما بخير ولا شر ولا بخلافة ولا غيرها، ثم يحصلون الخلافة في علي رضي الله عنه بذلك، وفرقة تدعي الفضل وأخرى لا تدعي ذلك، والمقصود أنهم فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاد فيهم وأخذون بدعة الزيدية. هم يقولون منهم الجارودية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة علي، والسليمانية يعترفون بفضل الشيخين ويرون صحة خلافتهما إلى مدينة وهم يقدمون عليها علينا، والكثيرية أدعى كثير النوى والصالحية أدعى الحسن بن طارق بن علي. المشهور عن الزيدية والمنتشرون باليمن حاليا اللي هم لا يعتقدون صحة إمامة أبي بكر وعمر وفضلينا ولكن يفضلون علينا، ويسمون الشيعة المفضلة، وهؤلاء من هذه الجهة لا يكفرون باتفاق أهل العلم الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر مبتدعون بلا شك، ولكنهم لا يكفرون، التفضيل لا يكفر فيها مكافأة، التفضيل علي على أبي بكر مرجع، ولكن للزيدية صفات الرب سبحانه وتعالى، فذلك انهم كما ذكرنا غلب عليهم الجاهليه، ولكن بعد يعني ظهور علماء افضل تاثروا بمنهج اهل السنه الصنعان والشوكاني، لا شك ان ذلك اثر تاثيرا كبيرا جدا على المذهب الزيدي ككل وعلى انتشار عقائد اهل السنه في وسط الزيديه. الشيخ مقبل الله بلا شك يعني اثر كبير جدا في نشر عقائد اهل السنه في وسط الزيدي وهو زيدي الاصل، والامام الشوكاني ايضا له اثر كبير، وان كان يعني ما زال هناك بالنسبه للشوكاني كان تاثر قليل بالمذهب في يعني هو رد على الصحابه رضي الله عنهم جميعا و بين المذهب آل بيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو المدح والحب والثناء، ولكن فيما يظهر انه كان يرى السكوت عن مسألة التفضيل، لا يفضل احدا على احد، يرى السكوت والتوقف، هذا ما بقي عنده، لكن الحقيقة انه يعني دافع يعني عن مذهب اهل السنة وفي الاسماء والصفات وفي غير ذلك على مذهب اهل السنة، وكذا في مسائل الرؤية وغيرها، وفي مسائل التوحيد والغلو كان على طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن احسن في ذلك، لكن لا نزاع ايضا انه لا بد من تقديم ابي بكر وعمر كما ذكرنا في الفرض ينفي ذلك، انما يغتفر في ذلك الخطا في تفضيل علي على عثمان ونسميه خطا، ولكن لا يضمن فيه مخالفه ما ذكرنا. وبذلك اعتقاد ثلاثة من جهة المطلقة الدعوة وعلى منهج العلم ونحو ذلك، لكن من جهة الاعتقاد لا نعرف إلا لا نستطيع. يقول: هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله تعالى، أما في مسألة الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات فقد دها كل فرقة منهم ما يدري ما دعا غيره غيرهم من الناس، ولكن المشهور من غالبهم الاعتزال واعتماد دي من كتب العلاق والجبائي واشباه. وبالذات كتاب شتى الكم اللي هو منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. ليه؟ لان هم القدرية هم معتزلة. ان الشيعة معظمهم اخر اعتقاد ليه؟ القدرية. مع اني قرأت في كتب الذي يوزعها الجمهورية الاسلامية الايرانية ما يعني يدل على تجنب المنهج الانزال على الاقل في قضايا القدر وفي الشيخ ايضا. يعني لان هم كما ذكرنا دي مش عمده المذهب، عمده المذهب في قضايا الاعتقاد في مسائل ايه؟ الطهاره. كمان الحاجات الثانيه ممكن تلاقي الناس تاخد الحته دي والناس تاخده المذهب، كل واحد ياخد مذهب مختلف. على كلام القراءة والقدر كانوا في قبائل الأسماء والصفات أقرب إلى أهل السنة من أهل أهل. لكن عندهم عقائد مسيرة عظيمة قضايا التوحيد الألوهية فكاد لا يعني يلقط والعياذ بالله. كلام الكفر البواح من الأئمة الكبار كثير جدا. يقول الرجالي عمده من تفسير القرآن في الشكل الزمخشري وقد شحنه القول القدرية المعتزلة وهم أخف وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ بالله. بالفعل طبعا لا شك أن أخف الشيعة وأقوى الأهل السنة هم الشيعة الزيدية. وصدر مع صعوبة كلام المعتزلة حتى أصبح لا يفهم واحد الحمد لله إلا أماد النسيم. فلا أخبرنا لكن للأسف ان ايه اعتقاداتهم اعتقادات بارزة. يعني كتب الزيدية وامثالهم في التي تنشر في المعارض وكذا مليئة بيه انا على وين بارزة. القول بتخريج متكئ الكبيرة في النار، القول بخلق القرآن، القول بان الله لا يرى في الاخرة، اللي هي مسائل الكبرى عن الاعتزال عن المعتزلة. وامثالهم كما ذكرنا في الخوارج اللي ايه الإباضية يقول نشر المقالة. هذا وقد قال علي رضي الله عنه بتفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما قدمناه في الصحيح وفي كتاب السنة عن علقمة في خطبة علي رضي الله عنه قال الأولى للكوفة إلا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لو كنت تقدمت بذلك تعاقبت فيه، ولكن اكره العقول قبل التقدم، يعني قبل ان اعلن للناس اني ساعاقب. تقدم بالنهي والتحذير قبل ان اعاقب، تقدم بالنهي. اقول انا كنتش قدمت النهي، ما قلتش للناس ان اللي هيتكلم اعاقب عيوبه كده. قال فمن قال شيئا من ذلك فهو مفترد عليه ما على المفترين، يعني يجيب حد فيا 80 جنة تعذيرا له على ذلك، يعني كانه يعلو كالقلب فاتا عليها. يقول وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم احدثنا بعدهم احداثا يقضي الله فيها ما شاء. وهذا الكلام مشروع عنه من طرق لا تحصى لانه رضي الله عنه وكرم وجهه كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر ويضم الرافضه كثيرا. وطبعا ما كانش اسمه رافضه لكن كان اعتقاداتهم بدات تظهر. وقد جلد من قيل له انه تكلم في غرض ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها جلده بها وكان يحسب الناس على الرافضه واخطاهم بهم رضي الله عنه. شفتوها يعني بسبب جلده من تكلم في هذا المؤمنين في نظر الله عنه ما اظن رضي لان من طعن في غرض عائشه فهو كافر. اول يقول لما تكلم في حقها شهدوها ان هو تامر الفاحشة ونتكلم في هذا بايه؟ بالذنب يعني ما هي التي حررت على علي او نحو ذلك من غير ان يكون هناك تهمه. لانه هو غالبا الكلام ده كان في اجابه السؤال. فكان زي ما ابنه ساله قال من افضل امه بعد رسول الله قال ابو بكر قال ثم قال ثم عمر قال ثم انت قال لا انا الا الرجل المسلم والله اعلم. يقول من كان بالرسول في مكان هارون وموسى عليهما السلام اي في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في غزوة الميعاد ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك. من الصحيحين عن ابراهيم بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني كمنزلة هارون من موسى؟ غير أن لا نبي بعدي. فإلا أنه ليس بنبي بعدي. اتفق عليه. وهذا في يعني تعزية عليه رضي الله عنه في ترقيه إياه في غزوة تبوك أميرا على المدينة. تخلق على المدينة عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا الاستثناء هو إلا أنه لا نبي بعدي يجيب إشكال من الرواية الأولى ويخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة الرواية. الاستخلاف في أهله فقط لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيها إذ يقول الله تعالى لموسى إذ يقول الله تعالى عن موسى أسرك به أجري وأشرك فيها. إلى قوله تعالى: فأتي فرعون فقولا إنا رسول الله. أنا قلنا في المنزل لا في نبوة بمنزلة هارون بن موسى، فلا استفهام ذلك من اقتصاد على الرد إلي بمنزلة هارون بن موسى. فهو لا يوجد من يتوهم ذلك من أهل الإسلام، فإن منزلة سيدنا علي رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود منها في الاستخلاف في غزوة تبوك، وليس انه على الدوام او بعد كما تحتج الرافضة، لان هذا دليل استخلاف عليه. فانه مات هارون قبل موت موسى عليه السلام، فلا يمكن ان يكون المقصود بانه يخلفه بعد موته، فانه مات قبله، وانما يقصد بذلك قوله تعالى: واذ قال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهو يخلفه مده من الزمن في حياته، وهذا الذي فعله عليه رضي الله عنه خلق رسول الله مدة من الزمن بهذا. يقول: فقد قدمت ما يكفي من سوء ظن سلمة، وكان يتكلم على يعني حتى لا يظن به سوءا، يقول: هو قولي وكل من بعده قد ادعى نبوه فكلمه في من بعد مصر من قبل. يقول في الصحيحين تفسير قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، عن ابي ذر رضي الله عنه انا كان يقسم فيها ان هذه الايه نزلت في حمزه وصاحبيه وعتبه وصاحبيه برزوا في يوم ذلك. وهذا علي رضي الله عنه واحد من هؤلاء الفتى. وفيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: انا اول من يجثو بين ذوي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيه نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين برزوا يوم علي بن حمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعمرة بن ربيعة ووليد بن عقبة. رواه البخاري. وفي هنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الغاية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فبات الناس يدركون ليلتهم ايهم يعطاها، فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، فقال: اين علي بن ابي طالب؟ قيل: هو يشتكي، هو رسول الله يشتكي عن الليل. قال: فارسلوا اليه او فاقتروا اليه. قال: فارسلوا اليه فاتي به. فوثق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرا حتى كان الناس به وجع، فأعطاه الرواية. فقال عليه رسول الله: يقابله حتى يكون مثلنا. فقال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: انزل على رجلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوه الى الاسلام واخبره بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، والله لا ان ينزل الله بك رجلا واحدا خيرة ان تكون لك حمر النعم. حمر النعم. وعن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه ان رجلا جاء الى سعد بن سعد فقال: هذا فلان لامير المدينه يدعو عليا عند المنبر، يدعو عليا يعني يسبه ويذكره، هؤلاء النوافذ الذين انقرضوا بحمد الله من بني أمية، كان شر وقت الشرم في خلاف بني أمية، فكانوا يسبون عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه على المنابر، يسبون على البدر، فقال ماذا يقول له؟ قال يقول أبو تراب، من جهل الأمراء دول، مفكرين أبو تراب دي شديدا، فكانوا يقولوا أبو الحسن يقولوا أبو تراب، فضحك وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه، لأن اسمه اللي سموه هو اعتز بهذا الاسم، فهو ربنا يقول لي ما يعني يثنى به على عليه على ألسنة هؤلاء الجهلة من حيث أرادوا ذنبا رضي الله تعالى عنه. قال فاستطعمت الحليب سهلا، يقول لي أنا عايز أعرف عايز أفهم الحليب، الحليب مش كده؟ وكذا وكذا من الإسلام. لا نشاهد في الضبط بتاع الدنيا الحقيقة كده؟ طيب بس قلت يا أبا العباس طيب، فلدخل علي رضي الله عنه على فاكولة ثم خرج فاتضع في النفس ودخل عليها فغضب وخرج فاتطلب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمي؟ هو ابن عم أبيها، بل عم أبيها إلى إيه؟ عم أعلى لها، فقال لها ابن عمي، فقالت في النفس فخرج إليه فرد رداءه قد سقط عن ظهره وخرج إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، يعني يصرف بين الخطيئة ويربي علي عليها رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم عن أبي حازم عن طالب سعد قال الصوم على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب، مش عايز تقول لعن الله عليا فقل لعن الله أبا تراب، فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان لا يفرح إلى بلده، فقال له أخبرنا عن قصتي أسمي يا أبا تراب، فذكر في سعيد البخاري عن سعيد بن عمير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنه فساله عن عثمان فذكر ابن حاتم عمله وقال لعل ذلك يسوء، قال نعم والعياذ بالله، يعني الراجل من الأمة متحامين على عثمان بن عفان، فابن عمر حدثه هو ما قال له كثير عنه قال له انا حاببها والعياذ بالله بداية ان اذكر فضائل ايه عثمان، قال فارغم الله بامرك ربنا يذلك اكثر ان انت فضل عنك عثمان لو ايه لو فضل، ثم سال عن علي فذكر محاسن عمله فقال هو ذاك بيته اوصف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل ذلك يسوء، قال اجل، قال فارغم الله بامرك انطلق واجهل على جهدك يا من تؤمن فيه، والعياذ بالله نوعيه عجيبه سبحان الله، لكن سبحان مقلب القلوب ان في ناس تسلم الصحابه دول رجعوهم وبعدين ربنا اوقع في قلوبهم الكراهيه لهم كده، والاعجب بنا ان في ناس سبت الانبياء نفسهم عشان الناس سبوا وسلم وحاربوه اعظم حرب، فسبحان الله سبحان مقلب القلوب. وفيه عن ابن ابي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه ان فاطمه عليه السلام شكت ما تلقى من اثر الرحى اللي هو يرحم به حضر اللي يرحم به، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم تبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم، هو كان نايم مع فاطمة فأراد أن يقوم عليها فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على قلبي، فقعد بينيه قاعدين علي وبين فاطمة، هذا من قرب الشديد جدا وليس مجرد يعني اب وابنته وزوجها، قال انا اعلمكما خيرا مما سالتماني، اذا اخلفتما مضاجعكما تكبراني 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خالق، في الصحيح كثير جدا منه عادة عند كثير من السلف يقول على آل البيت عليه السلام، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة والسلام على أهلها. وفي البخاري عن ابن سيرين عن علي عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه الكذب. المسألة دي مشهور ناس يبيع الناس الأولاد، وأن علي رضي الله عنه كان رأي من عمر في زمن عمر موافقا له في المنع من بيع الناس الأولاد، ولكن في زمنه تغير رأيه وكان يرى جواز بيع الناس الأولاد. فقال له قريش القاضي قاضي علي: لرأيك مع الجماعة حب إلينا من رأيك وحدك. رأيك مع الجماعة حب إلينا. فقال: اقضوا كما قضتم إني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة إلا إذا وقع الاجتماع على قول وخلاص. فهو لم يمنعه من أن يقضي بما كان يقضي قبل ذلك بالاجتماع من المنع من بيع الناس الأولى، وإنما يعني لأنه من اجتهادية فتغير رأيه فلم يلزم قاضيه بما يراه هو، لأن قاضيه رجل مجتهد. فقال: اقضوا كما كنتم تقضون إذن الله بأن يقضي كما كان أمري في زمن عمر رضي الله عنه. فما يروى عن علي أكثر كذب من كذب الغاضبة. قلت: أكثر ما يروى على علي رضي الله عنه ما يجب على علي رضي الله عنه الذين ينكرون مشايعته ونشر فضائله ومثالب غيره من الصحابة فيسندون ذلك إليه رضي الله عنه وغيره منهم وهو أعدى عدو له. وفي الصحيحين من طرق عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإن من كذب علي فليه النار. وفي فضائله رضي الله عنه الأحاديث الصحاح: فالحساب ما يغني عن أكاذيب الغاضبة هم يجهلون غالبا ما لهم من الفضل من الفضائل. كل خير. هذا ذكر جملة من الحديث قبل عليه أن يقال رضي الله عنه، يقول: قد تقدم الحديث في الإشارة إلى ذلك يروي أبا الصالح الدولة التي شل منها الوقت وهو الرحمن، ثم جاء علي أخذ بعراقيها عراقية فشطت عليه انقطع عليه منها شيء، فكان دليل ذلك ما أخبره رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المنقطعة والأمور الضعاف والأسلحة المسنودة بين المسلمين بسبب السلبية ومعرفهم من أهل الأنصار على قتل عثمان، فكان غالبهم ملاحدين وقليل منهم من ابناء الصحابه مغرورون، فحصل من ذلك في يوم الجمع والصفين وغيرهما وقائل يقول بالدولة. عن بعض قد تعجب منه كيف استطاع المسلم ان يخطط لقتل عثمان وليوقع الفتنه بين المسلمين، ولكن يعني هو ذلك الذي خطر النفاق، فإنما ظهر لنا يعني مآل ابن سبأ بعد أن أظهر الكفر البواحة وله ذلك شأن علي بن أبي طالب، وكيف أنه هو الذي دعا الفتنة إنما اكتشف السبيل وأمره يعني بعد أن وضع. فأما أن قتلوا أبو بكر كان الصحابة كثير منهم لا يعلم جميع من أظهر لهم من هؤلاء القوم يعني مساقهم الذي أعلنوه، ولذلك تمكنوا من إلقاء الفرقة والفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب الحذر كل الحذر من المنافقين وانتصار المنافقين. يقول: فأنا وقع بالزمان فكان بمحض فعل الشبهية فضحه الله تعالى، ليس باختيار علي رضي الله عنه ولا طلحة ولا الزبير ولا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، بل بدا الفريقان المصالحين بخير الله كما ذكرنا بعد المراسلات التي وقعت بين الطرفين واتفاقهم على تسكين الفتنه، وان العلاج ليس في ان الفتنه تتطور او تتبع القتله، وانما العلاج التسكين اولا حتى لا يستمع الكلمه، فاذا استمع امكن البحث عن قتله عثمان واقتنع عمر بن الزبير بذلك، وكان هذا المقدام المقدام الاسود وغيره ممن يسعى في الصلح وبالفعل تم واتفقوا على ذلك وبدوا بخير منه، فاجتمع اهل الفتنه بين الفريقين، توافق اهل الفتنه وتناموا على ان يفرقوا بين الفريقين وينشبوا الحرب بين الفئتين من الغرب، فصار الناس من النسيم الى السلاح، فلم يشعر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالرؤوس تنزل تخبط والمعاصم تتطاير ما يدرون عن الامر، حتى مثل الزمن انكشف الحال عن عشرة آلاف قتيل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما أنشأ أهل الفتنة بالحرب بين الفريقين لعلمهم أنهما إن تصالحا دار بالدائرة عليهم وأخذوا وأخذوا بدم عثمان وأقيم عليهم كتاب الله، فقد نشغلهم بأنفسهم وكان أمر الله قدرا وقدرا. وأما في قتال أهل الشام فكانوا هم معاوية، وكان هو رضي الله عنه متأولا يغضب بدم عثمان، أهل الفتنة كثير منهم لم يكن مع معاوية، كثير منهم كان مع إيه؟ كان مع علي رضي الله عنه، كان يظهر متابعته عليه. يقول كان هو علي علي بن معاوية رضي الله عنه متأولا يطالب بدم عثمان ويرى أنه ولي لأنه من بني أمية وقريب عثمان رضي الله عنه، وأن قتلته في جيش علي، يرى أن قتلته في جيش علي، وده كان صحيح بالفعل أن كثير من قتلة عثمان كانوا لكن هم من أعيان، ودي كانت يعني عذر علي رضي الله عنه أن لم يكن يعلم المعينين، عذر علي رضي الله عنه في كونه لم يأخذ بقتلة عثمان ولم يقتص منهم، أنه لم يكن يعلم من الذي تولى القتل، يقول ائتوني بالبينة وأنا أقيم الحق، يقيم الخطاب. المشكلة أن هو الضيف الآخر لا يعرف هذا العذر، ويكون المراسلات مع يعني الشحن النفوس منقطعة، والنبي يتولى المراسلات أيضا مراسلات مكذوبة تفسد أكثر من إيه؟ مما تفسد، كأي فتنة تقع بين بين اثنين، فلا يسمع هذا من هذا ولا هذا من ذلك، وكله كما يقع بين يعني المسلمين والإخوة ونحو ذلك، وكل منهم يحكي له بعض وقائع معينة. فيقول له انه رأى فلان وفلان والذين صرفوا بقدر عثمان بجوار علي، وهو عفى عليه انه ما يعرفش ان هم ايه اللي قدر عثمان، ومفيش بينه، ويقول ادوني بينه وانا اقيم، مش ممتنع من اقامه الحد. وهو كان يرى انه لم يتم الامر الا لما تجتمع الكلمه والطاعه، هو ده اللي هيمكن البحث في الايه في البينات. احنا شايفين القتله موجودين المضحوكين بقى المهاجرين والانصار موجودين كلهم، وعثمان رضي الله عنه يقتل بينهم ومحدش دافع عنه، وبعد كده قتلت انا مش عارفينهم فين، ده طبعا الناس مش في البلد، مش عارفين المحصله ده هو الذي هو الذي صرف الحسن على الحسين وعبد الله بن الزبير بن وعبد الله بن جعفر، دول يعني ائمه اهل الذكر هم اللي يريدون خلافه عثمان، وابناء علي وابناء الزبير وابناء يعني جعفر بن ابي طالب ابن عم علي رضي الله عنه، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وغيرهم والانصار، فهم مش عارفين كده، عايزين ان عثمان قتل ظلما. يقول سلام الله عليه وسلم سلام الله عليه وسلم، يقول فكان معذورا في خطئه بذلك، وذكر كما هو الذي صرفه مؤكد عليه لما له عليه من الحق ان يعني يرتجل. واما علي رضي الله عنه فكان مجتهدا مصيبا وبليدا محقا يريد جمع كلمه الامه، حتى اذا كانوا جماعه وخرج بالفتن وفجاه ما هو اخذ بالحق من قتل كما رضي الله عنه اعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، لا امر لا شك فيه ولا نزاع بان علي رضي الله عنه لا وجه للمطالبه يعني مع احد من القادة، وانه افضل منهم باجماع الامه سواء يعني كان طلحه والزبير او كان مين معقول طبعا طلحه والزبير من المشهورين بالذمه وانسان لعلي رضي الله عنه لكن هو سابقه في الفضل بما رجع واما معاويه فلا وجه للمين مفصل يعني لا يمكن ان يكون احد ممن افضل من بعد الفتح والفاضل بنص القران لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح والفاضل اولئك او المرسل من الذين انفقوا من بعد وقدروا كل وعد الله الرجل لا هو اكل عليهم جدا هو امير المؤمنين وهو امر بيصوفهم ليه عثمان عشان مش عايز يشوف كده ويبقى راى رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام قال اصبر وخذوك في الوداع. ها؟ سيدنا علي كان يعرف ان في مجموعه هو مين هم اللي باشر القتل مين؟ كانش يعرف. كانش ايه؟ فالتقاطهم عقاربهم لا بقى لو ان هو بدا يتبع اي عقبهم بقى هو فرق هو حصل بالفعل كده ان طلحه والزبير لما ضربوا بعض هؤلاء فانتقض له قوم فعجزوا عنه ممن شاركوا بقبل عثمان بالفعل يعني ممن كانوا حاضر يعني حاربوا قبله فانتقض له كل 6000 من قبائلهم فعجزوا عن قتلوا البعض وعجزوا عن البعض ربنا اخترعوا مثال ولا يمكن ان يقتل كل هؤلاء ان جميعهم مختلف لا يمكن يقول لو كانت الرئيه يخافونه اعظم من سمائه فذلك الذي حملهم على ما فعلوه يوم الجبل فكان اهل الشام بغاه اجتهدوا فاخطاوا وعلي رضي الله عنه يحاسبهم ليرجعوا الى الحق ويفيئوا الى امر الله ولهذا كان ابو بدر المولودون على وجه الارض كلهم في جيشه وعمار قتل معه رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد بن ابي المسجد فقال كنا نحمل لبنه الذبح وعمار لبنتين فراه النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئه الباليه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن فقتله اهل الشام مصداق ما اكبر به صدق الموصوف صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم الى الجماعه والى الاتلاف والى طاعه الايمان التي هي من اسباب دخول الجنه ويدعونه الى الفتنه والمرضى التي هي من اسباب دخول النار وكان علي رضي الله عنه اسعد منهم واولاهم بالحق لقتل الخوارج بن مروان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله حول الطائفتين بالحق هذا هو القول الصحيح في هذا الباب وهو ان علي لا شك انه مصيب وان من خلقه كان مخطئا ولكن وان من خلقه كان باغيا ولكن نص الباغي لا يستلزم الفسق والبدع ويمكن ان يكون مجتهدا مأجورا اجرا واحدا رغم غيه ورغم استحقاقه للقتال وهذا هو الشرع فلا يلزم من ذلك وصف الفسق كما ذكرنا وان كان هناك كثير ممن دخل في من خالف علي رضي الله عنه دعاء الفتنه وهو في جيش عليه لكنه في من خلفه كثيرون ولذلك قال يدعونه الى الايه؟ الى النار هؤلاء دعاة الفتنه الذين كانوا في جيش معاويه وجيش يعني يوم الجبل فيما خلف عليه جيش طلحه والزبير فيهم الرعاة عشان الحق نعم ولكن عليه اولى من ايه؟ بالحق هذا لا شك فيه وفي سنة ابي داود عن اقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر الى الكفر فدعوته فقال له عمر فهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم قال كيف تجدني؟ قال لك قرنا فقال فضربه فرفع عليه الدرع فقال قرن مه ايه فقال قرن حديد قرن حديد امين شديد قال كيف تجد الذي لا يجد بعدي؟ فقال اجده خليفة صالحا غير انه يؤثر قرابته قال عمر يرحم الله عثمان يرحم الله عثمان يرحم الله سبحان الله كانه هو يعني راى ان مين اللي ممكن يؤثر قرابته عثمان رضي الله عنه هو توقع انه يكون هو اذا كان هو فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال اجده صبع حديد فوضع عمر يده على راسه فقال يا ذكران يا ذكران فقال يا امير المؤمنين انه خليفه صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مطران. سنده حسن فالخف وطعم الاحبار. تعظم ورواه السنة. هو السند محتاج شخصين الله. ما بلش غيره. والله ما أكثر تعب من بعد ما أكثر. من بعده كان لسه ما أكثر. من بعده أكثر من ثانية. فيعلم نعم. لا. كان هو أكثر من عمر. كان الأحضار أكثر من عمر. لان ما هوش يعني عند الضبط كده الحديد ضعف ولا الضبط. وده امر الخلافة امر. امر الامة ضعف. وبقاش في مكان جديدة قوية. طبع بقى يتخرع. الدفر النجد. ويا دفراء يا دفراء يا دفراء. الدفر النجد. وكان رضي الله عنه ايام خلافته على طريق الحق والاستقامة عليه وسلم. والتنصر من كتاب الله لوالي محمد صلى الله عليه وسلم مجتهدا في جمع شر الامه واطفاء الفتن والترغيب على اهل البدع حتى سلي على حياته حتى بدا على حياته رضي الله عنه الشقي ابن ملزم الخارجي قطعه الله وقد فعل الله به غيره ولا زال يذكر بالسوء من اهل الحق امر الرسول القرون يذمون ابنه وذلك يوم الجمعة في وقت الفجر وهو يقول الصلاة الصلاة فمكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد 11 ليلة بقيت من رمضان إن لله إنا سنة 40 عام 63 سنة رضي الله تعالى رضي الله عنه فكانت مدة في نسبه كلها 4 سنين و9 أشهر إلا ليالي وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع وذلك بالضبط ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا قال سفينة فقول 2 سنة و10 عمر و12 عثمان و6 علي رضي الله عنه اثنين هم 6 في الحديث وعمر 12 قلت السفينة رضي الله عنه الزائد النقص على السنين من الاشهر على مدار به عدد العرب في حد الكسور الاسلام على ما قدمنا وقته فأيام كل منهم لم تكمل 30 إلا بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 6 أشهر وهذا هو صحيح إن خالد الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه وهو بلا شك أفضل من عمر بن عبد العزيز لا شك أن الحسن بن علي أفضل من عمر بن عبد العزيز يقول ثم أفضل من عمر به فإن الحسن بالحسن الفئتين من المسلمين كما أروى النبي صلى الله عليه وسلم وولي معاوية بذلك واجتمع الناس عليه وكان ذلك العام مسمى عاما جميعا وكان معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام وخيرهم وخيرهم وكان خيرهم وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الوقت وفلت عمر ثم خلقتنا بعده فتنة فهو ما شاء الله في رواية أهل الله فيها ما شاء وله عنه رضي الله عنه قال ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي ولا يبغضني قوم ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في حبي اسناده صحيح وله شواهد متعدده له عنه رضي الله عنه وهو الكلام ده حديث عمر قال اهل الكوفيان لكوفي رجلان مفرط مرار ومبغض خالي خالي يعني ايه أي ما وضعك ربك وما قال كان أبو غضبك تأكيد لغتي إسناد المحسن ولما أنه وضعه قال أهلك فيها رجلان محب المفرد ومبغض مفترد مفترد يكبر في إسناد المضاعف شيء ما مفترد ولما عن الشريعة قام قال تدري ما نفر علي في هذه الأمة قال قلت أنا مثل قال مثله كمثل ابن مريم حبه قوم حتى هلكوا في حبه غلوا فيه مرشيعا وقال اللهم انت هلك بنور بالغوارب وايه والنور. وقد روى عبد احمد هذا المعنى انا علي رضي الله عنه عن علم الفضله قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان فيك بنيسى مثلا الغرق يهود حتى ماتوا امه واحببت النصارى حتى انزلوه بالمنزل الذي ليس به الا وانما يهلك فيك يهلك فيك اثنان يهلك فيك اثنان يحب المطرق يقررني بما ليس فيه الا انه يهلك في اثنان يقول لي وين في المرفوع الدائر موقوف على عليه الا وانه يهلك في اثنان يحب المطرق يقررني بما ليس فيه يندمر بما ليس فيه ومنظر مغترب يحمله شنآن كراهيتي على ان بهتني على ان يفتري علي ما ليس فيه الا واني لست بنبي ولا